السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ فؤاد بن سعود العمري. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا بكم. معاكم هنا معاكم هنا إن شاء الله تعالى يا شيخ الشباب في مسجد الصحابة في مدينة برمنغهام في بلد بريطانيا. حياكم الله ومرحبا بكم. الله يبارك فيك ويخليك. كيف حالكم شيخنا؟ نحمد الله إليكم، كيف أنتم؟ إن شاء الله بخير. الله يبارك فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم في وقتكم وفي صحتكم وفي عافيتكم. وأنتم كذلك حفظكم الله. ونسأل الله أن يحفظك ويبارك لك في علمك. وأنتم كذلك. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير يا شيخ. يا شيخ، نحن هنا مثل ما تعرف في بلاد الكفر، الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى بفتح مسجد في مدينة برمنغهام قبل أسابيع، ونحتاج يا شيخ أن تنصحنا بإذن الله تعالى، تنصحنا، تعطينا نصيحة إن شاء الله في هذا الصدد، في صدد فتح المسجد هذا إن شاء الله. الله يسلمك ويخليك، جزاكم الله خير. أبدأ؟ اتفضل إن شاء الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى ما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أشكر الله جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء، والذي أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا. ثم أشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي امتن بها ربنا تبارك وتعالى علينا نحن جميعا معشر أهل السنة. ومن ذلك افتتاح هذا المسجد الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون منارة للحق. وأشكركم أنتم على هذه الجهود الطيبة التي تبذلونها في خدمة هذا الدين العظيم. أحبتي في الله، الوصية المبذولة من أخيكم هي تلك الوصية التي وصى الله جل وعلا بها عباده، كما في قوله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله جل وعلا للأولين والآخرين الوصية بتقوى الله جل وعلا، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غيرنا حديث، من ذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج عند أصحاب السنن إلا النسائي، لما وعظ أصحابه تلكم الموعظة العظيمة البليغة وطلبوا منه الوصية قال: عليكم بتقوى الله. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تحقيق هذا الأمر العظيم، يعني تقوى رب العالمين، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومن أراد منا أن يصل إلى التقوى فعليه بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتمسك بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، والسير على نهجهم ومنوالهم وطريقهم. فوصيتي لأحبتي ما ذكرته قبل قليل، وأنصح نفسي وإياهم أن يعتصموا بكتاب ربهم جل وعلا، وأن يعتصموا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يسيروا على ما سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، خاصة في هذه الأزمنة التي بعد فيها كثير من الناس عن هذا الوحي المبارك وعن هذا النهج العظيم. فكلما بعد الناس عن أنوار النبوة كلما اشتدت الحاجة إليها، وما حصل ما حصل في أمة الإسلام إلا بسبب بعدهم عن كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الضعف وهذا الهوان إنما هو نتيجة من نتائج البعد عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله تبارك وتعالى أمر عباده بقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلكم الخبر العظيم الذي إن تمسك به أهل الإسلام عصموا من الضلال. ذلكم الخبر المخرج عند الحاكم في المستدرك، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وحذرنا ربنا جل وعلا من أن نخرج عن سبيل المؤمنين، وتوعد على ذلك فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأوصي نفسي وأحبتي بلزوم تقوى الله جل وعلا، وبلزوم التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والثبات على نهج السلف الصالح. وأوصيهم بلزوم غزو العلماء، الحذر الحذر من الخروج عن طريقة أهل العلم والسير في غير مسيرهم، فإن هذا باب يفتحه الشيطان على عباده على عباد الله تبارك وتعالى. لأن التنكب عن طريقة العلماء والخروج عن مسيرهم يدخل المرء في أودية الهلاك وفي مهاوي الضلال والعياذ بالله. فعليكم بلزوم غزو العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلكم الخبر العظيم المخرج عند الإمام أحمد في المسند، وفيه أن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لأن البركة مع الأكابر، البركة مع أكابركم، فإذا ما أردتم السعادة فعليكم بما قد ذكرته في هذه الوصايا من لزوم تقوى الله جل وعلا والاعتصام بكتابه تبارك وتعالى وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والسير على نهج السلف الصالح، ولزوم غزو أهل العلم. ولله الحمد والمنة، هم متوافرون في هذه الأزمنة وتعالى لا يخرج زمنا من قائم له بحجته كما قال علي رضي الله عنه، لا من زمن إلا وتجد تلكم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية تجدهم ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومن أعلامنا شيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى، وشيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وشيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وغيرهم من أعلام الدين أمة المسلمين رضوان الله عليهم. أوصي نفسي وإخواني بلزوم غرز هؤلاء العلماء والسير على طريقهم ورفع ما أشكل إليهم والحذر الحذر من التفرق، والحذر الحذر من أن يدب فينا هذا الداء العضال، فإن التفرق داء العضال ومرض فتاك. فإن التفرق داء العضال ومرض فتاك، وأعني بالتفرق التفرق عن الحق، أما التفرق من أجل الحق فهذه قربة وطاعة وعبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه جل وعلا، فالمؤمن هو الذي يحجر ما نهى الله عنه. وأما الافتراق عن الحق والخروج عنه فهذا لا يحبه ربنا تبارك وتعالى، بل واجب علينا أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق. وأوصي نفسي وإخواني، قد زرت هذه البلاد التي أنتم فيها قبل نحو من 10 سنوات ورأيت خيرا عظيما، ورأيت إخوة لكم يقومون بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا على نهج الكتاب والسنة والسير على طريق سلف هذه الأمة، تحرص على التعاون والتناصر، لأن الله جل وعلا أمرنا فقال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وأغلقوا جميع منافذ الشيطان. والحمد لله هذا كتاب ربنا جل وعلا بين أيدينا، وهذه سنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، وها هم علماؤنا متوافرون نرجع إليهم ونرفع الأمر إليهم. هذه وصيتي في هذه الدقائق القليلة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا شيخنا، نبارك بارك الله فيك. وفيكم بارك، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الإخوة في المسجد الصحابي في برمنغهام كلهم يشكرون فيك، والله جزاك الله خير يا شيخنا. وأنتم كذلك وصلى الله وسلم وبارك عليكم الخير. الله جزاك الله خير على إعطانا هذا الوقت من وقتك الغالي، بارك الله فيك يا شيخ، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا مرحبا بكم. الله يكرمكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا.